ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين

كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

صدق الله العظيم.